هو بس هو اللي

حيقرا لنا فيه مكتوب. ليه بنفكر في اللي حيقرا ونعيش هايمين في خيال الغيب؟ الغيب راح يجي ما بكرة، واللي حيقرا لنا فيه مكتوب. لو عهدك عالحب عهدني، مين يعرف يمكن تتهنى وتسعدني، مين يعرف. لو عهدك عالحب عهدني، مين يعرف يمكن تتهنى وتسعدني، مين يعرف. عهد الهوى فيه فرحي وغناه، مين يعرف، مين يعرف، مين يعرف، مين يعرف. العمر يومين ليه راح نقضيه في عذاب وشجن وفراق وألم؟ ما يلا يا روحي نفرح بيه قبل ما تطويه منا الأيام. ده انت الهم وانا الانغام، مش يمكن تساعدنا الايام، ده انت الالهام وانا الانغام، مش يمكن تساعدنا الايام. عهد الهوى فيه فرحي وغناه، مين يعرف، مين يعرف، مين يعرف، مين يعرف. مين يعرف دي الدنيا في ثانية بتغير حال وتبدل حال حال؟ يلا نعيش في حياة تانية مليانة أمل وخيال وجمال. خلينا نقول كل ما نجواه، ده العمر خيال وبنجري وراه، خلينا نقول كل ما نهواه، ده العمر خيال وبنجري وراه. عهد الهوى فيه فرحي وغناه، مين يعرف، مين يعرف، مين يعرف. عدى عليّ